الإجابة الصحيحة هي ب. قبل المجاوزة يجب على السائق أن يتأكد من أن كل الظروف متوفرة للقيام بهذه العملية، ومن بينها أن لا يكون سائق آخر بصدد مجاوزته. أفسح المجال إلى العربة الموجودة ورائي قبل الشروع في المجاوزة.